الحمد لله من الأمراض القلبية الغفلة، وهي سهو يحصل للإنسان بسبب عدم انتباهه وعدم تيقظه، وهو من الصفات الذميمة ومن القبائح التي لا ينبغي أن يتصف بها إنسان. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل. أعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن عبادة ربه، يغفل عن صلاته، يغفل عن نوافله، يغفل عن زكاته، يغفل عن الواجب عليه من صلة أرحامه ومن بر والديه. وإن كان أعظم ذلك هو الغفلة عن ذكر الله جل وعلا وعن عبادته. ولذلك قال أهل العلم: على قدر غفلة العبد عن ربه يكون بعده عن الله سبحانه وتعالى. كم من غفلة كانت سببا في ذهاب الخير عن صاحبها، كم من غفلة كانت سببا في ذهاب العبادة وعدم استغلال مواسم الخير، كم من غفلة كانت سببا في تفويت العلم النافع على صاحبها وعدم استفادته منها. ولا بد أن نفرق بين الغفلة والتغافل، فالتغافل محمود ممدوح، وهو غض الطرف وعدم التدقيق في كل شيء، فهذا من مكارم الأخلاق. وقد قيل: كل الخير في التغافل. وقيل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. علاج الغفلة أولا برياضة النفس على اليقظة وعلى الانتباه وعلى التركيز والتعود على ذلك، ثانيا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلك من الغافلين وبفعل الأسباب في ذلك، ثالثا القراءة في سير القدوات من العلماء ومن الولاة ومن غيرهم ممن تشحذ الهمم وتقوي العزائم على فعل الخير وعلى التيقظ لذلك، وأن يعلم الإنسان أنه مخلوق لله جل وعلا، وأنه لا بد أن يكون له قيمة في عبادة ربه جل وعلا وفي نفع الآخرين. وفقنا الله جل وعلا وإياكم لصالح القول والعمل.